الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى تحت باب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإنذارهم وترك الخروج عليهم ما أقام الصلاة. وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدة، فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة من دون دين. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم القيس ولزوم القيوت والعبادة لله تعالى. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى البلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف لها فاستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذ فليعد به. حدثنا ثريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كرياح الصيف، القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال أبو القاسم: وحدثني جدي وأبو خيثمة قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، فقالوا: لم ترع مرتين. فقال: والله لقد رحتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا؟ أنت عبد الله ابن عبد الله. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح. خباب وابن رسول. نعم. قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله مقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله قاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه، فسال دمه كأنه شراب ماء امتقر. من ذكر طيب. من ذكر يعني ما اختلط بالماء الدم، وبطر أم ولدي أم ولده عما في بطنها. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم عن أبي كبسة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن موسى النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرفد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم. يكفيك هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف باب فضل قعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. هذا فقه الحديث، فيرى أن القعود في الفتنة أفضل، بل قد يكون القعود واجبا في هذه الفتنة لأن فيها سفك دماء وانتهاك أعراض وفيها ضياع للأمة وضياع للدين، نسأل الله العافية. والحديث الأول حديث أبي هريرة حديث صحيح، وهو أيضا كذلك ورد في صحيح مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وكان هذا الحديث هو السبب في قعوده. ويرى أن هذا الحديث ينطبق على ما جرى بين الصحابة، وفعلا بعض الصحابة كأبي بكرة وسعد بن وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وعدد من فضلاء الصحابة ما دخلوا في الفتنة بين أهل الجمل، توقفوا يعني في حروب علي مع الخوارج أيدوه جميعا وأجمعوا على ذلك، لكن قصة الجمل وما جرى فيها هذه اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من رأى نصرة علي ومنهم من رأى نصرة معاوية والمطالب بن عثمان، ومنهم من رأى عدم الاشتراك مع أحد الطرفين وفضل القعود بناء على هذه الأحاديث التي تأمر بالقعود في الفتنة، واعتبروا هذا من الفتنة. ولا شك أن أهل السنة ما فضلوا هذا القتال ولا أحبوه أبدا، وكان الحسن طبعا من ذكرناهم سلفا كرهوا القتال وقعدوا في بيوتهم وابتعدوا عن هذا القتال لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك الطرف، وكان الحسن ما يرى هذا القتال في حياة أبيه، وعلي ندم وكثير من الصحابة ندموا الذي شارك. على كل حال هم في أول الأمر اجتهدوا، قال فتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا القليل، فإذا أدبرت عرفها الناس، فبعدما أدبرت عرفها الناس أنها كانت فتنة وأن عدم القتال فيها خير من القتال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم، ونحن موقفنا أن ننزه ألسنتنا من الخوض في الصحابة ونأخذ بالمقولة يعني قوم سان الله سيوفنا من دمائهم، فلنصل ألسنتنا من الخوض في أعراضهم رضوان الله عليهم، فهم مجتهدون إن شاء الله، وهي أول فتنة حدثت، وكل عمل بحسب اجتهاده رضوان الله عليهم، ونقول فيهم وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعد بالحسنى وكلهم رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من مهاجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقد رضي الله عنهم ولقد وعدهم بالحسنى، ونهانا رسول الله عن الكلام فيهم، وقال أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ويروى عبد الله المبارك أنه سئل أيما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية، قال الغبار الذي دخل أنف معاوية وهو يغزو مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. مزية الصحبة لا يلحقها أحد بشيء، لا بجهاد ولا ببذل الأموال القائمة ولا بشيء، لو أن لحمة الجبال الدنيا ذهبت تفرقها ما حتى أحدهم، لا يسبقهم في الفضل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعلينا أن نحترمهم وأن نعرف منزلتهم وأن ندب عن أعراضهم رضوان الله عليهم. ولقد قال السلف من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، فهو زنديق، وأخف العبارة أنه رافضي خبيث، فلا يجوز الخوض في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن هذه الفتن إذا جاءت فعلى المسلم أن يكون عاقلا بصيرا ورعا تقيا، لأن يعني دماء المسلمين وأعراضهم حرام، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة دم المسلم حرمة بيت الله الحرام وفي الشهر الحرام وفي هذا البلد الحرام، فعلى المسلمين أن يحترموا دماء المسلمين وأعراضهم. والله يقول من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فما أرخص الأعراض والدماء عند أهل الأهواء، وما أعظم حرمتها عند الله وعند المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الفتن هذه تؤدي إلى ضياع المسلمين دينهم ودنياهم، فلنحافظ على مكانة المسلمين وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، وأن نبذل الجهد المستطاع في إصلاح خللهم، والإصلاح ما يكون بالسكوت عن الباطل وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنما يكون بالنصح بحكمة والدعوة إلى الله بحكمة وبيان الأدلة والبراهين على المخطئ ليعود إلى حظيرة الحق. هذا الذي يجد ويحاول المسلم عند هياج الفتنة أن يطفئها بمثل هذه النصوص الهدى من من من من النبي الناصح الأمين الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، تعالج تفسر تبين، وإذا ما فيها هيجان وفيه ما يؤدي إليها ننشر الإسلام الحق والمنهج الحق والعقيدة الصحيحة في أوساط المسلمين، فإن ذلك إن شاء الله يعصمهم من الوقوع في الفتن أو يجنبهم كثيرا منها. فهنا تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي، لماسك بيته وجعل نفسه من أحلاس الديون خير من الماشي، والماشي خير من السائق الذي يركض فيها لا شك. من يستجب لها يتطلع إليها ويمد إليها عنقه يستجب له، الذي يتطلع لها تأثير والعياذ بالله ويقع فيها. فلا تستسرفوا الفتن واستعيذوا بالله منها، وإذا وقعت بين المسلمين فهذا هو الحل، أن يقعد المؤمن في بيته، أن يقعد المؤمن في بيته. بارك الله فيكم. وإن كان هناك مجال للصلح، وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإذا هناك طائفتين حاول حقن الدماء وصون الأعراض ونذل ما نستطيع ونصلح بينهم، فإن بغت إحداهما الأخرى وقفنا مع المظلومة، النصيحة المظلوم واجبة، نقف مع الطائفة المظلومة حتى نقضي على شر تلك وتعود إلى جادة الحق. أو يخرج الإنسان على حاكم مسلم ولو كان جائرا، هذا باغي، يجب أن يوقف عند حده وأن يقضى على بغيه وشره، لأن الرسول أمره بالصبر. ما أقام هذا الحاكم الصلاة أو ما لم نرى كفرا بواحا. عندنا فيه من الله برهان، وبعد ذلك له شروط أيضا، لا تكون مفسدة أكبر من المصلحة. والحديث ومن وجد منها مجانا ومعادا فليعد بيته ولا فكاه ولا يفرع الجبال، أو يذهب إلى مكان يعني يحول بينه وبين الثور فيها في الفتنة هذه التي تعصف بالمسلمين. بعض الحديث 78 يصححه المحقق ويقول لا شرط مسلم، تكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها يحسب قوية عنيفة تعصف بالناس، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الأولى. نص هذا مثلا النص الأول هي إرشاد إلى عدم السرعة والبعد عنها، ويعني لزوم البيوت أو الفرار منها ولو إلى شعب الجبال ولو إلى رعي الإبل ولو إلى الغنم، وفي بعض الأحاديث أقصر سيفك ولو في صخر إلى آخره. وبعده هذه 80 لم يتكلم عليه المصنف فيما يبدو، لكن فيه رجل مجهول، قصة عبد الله بن خباب فيها طاول مجهول. يقول حدثنا قال أبو القاسم حدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني هذا بن عيينة عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس. من هذا الرجل؟ الله أعلم، ليس بصحابي، لو كان صحابي قبلنا روايته، لكن ليس صحابي وهو مجهول، يحتمل أن يكون كذابا، يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة. ما احنا ما عندنا نصحح إلا ما ثبت لنا عدالة راويه وضبطه، يعني تعرفون من شروط الصحيح أن يكون محدد كان بالضبط متصل السند، على الأقل الحسن يكون عنده ضبط، لكن هذا ليس بصحيح ولا بحسن، إلا أنه يشترك في محاربة الفتنة يلتقي مع النقصين السابقين في قوله الفتنة فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير ماشي، يلتقي مع النقصين الأولين. والجديد فيه ولا تكن لا تكن عبد الله فكن فيها عبد الله، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، هذه التي يعني غريبة ولم تذكر في النصوص السابقة، وأيضا نحتاج إلى دراسة لهذه القصة لكثير ما يتعلق بها الناس. احنا ما نريد نظلم لا خوارج ولا عبد الله بن الخباب، ما نريد، فنريد آثار تدعم هذا الأثر لتثبت قصة قتل عبد الله بن الخباب على الوجه الذي يعني ذكر في هذه القصة. والله أعلم. يذكرون فيها في بعض الروايات أنهم يعني لما قتلوه قبل قتله أو بعد قتله أحدهم أخذ، أحد الخوارج أخذ تمرة من مزرعة ذمي فأنكروه وزجروه وقالوا هذا في ذمتنا وكيف تستحل ماله أو إلى آخره، ومع ذلك استباحوا قتل عبد الله بن الخباب. لكن إذا تمت له خزي من خزيات هؤلاء القوم، ولكن نحن لا نظلم، يعني نحكم عليهم بهذا الخزي وهذا الخبث والشر إذا ثبتت هذه القصة أنهم يعني يعاتبون على أكلة تمرة من بستان يهودي ويستبيحون قتل هذا الصالح ابن الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرسول قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الرسول أخبر بهذا أنهم يقتلون أهل الإسلام، هذا فعلا حاصل. وغير هذه القصة قتلوا كثيرا من المسلمين واستباحوا دماءهم والعياذ بالله وأموالهم، لأن المسلمين عندهم كفار، كفار وبلاؤهم والتعلق بالحق لا حق إلا الله، فكان عليه يقول كلمة حق أريد بها باطل، وقل من يشأو بها على الإسلام والمسلمين إلا ويصدق عليه قول علي، لأن الأمة تحتاج إلى إصلاح يذرب أكثرهم، ما نقول كلهم، عندهم انحراف عقائدي رهيب في باب أسماء الله وصفاته وفي باب العبادة، شرك موجود، تجهم، تعطيل، اعتزال، كار قدر، ضلالات، كفر خوارج، كلهم تحتاج إلى إصلاح، تحتاج تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح بفهم الصحابة الذين واجهوا أهل هذا الفكر، هذا الفكر المتطرف، وهي أول الفتن، وهي التي أثخنت في الأمة وأوقفت سير الجهاد أمدا طويلا وجعلت بأس المسلمين فيما بينهم بسبب هؤلاء. جزاكم الله خير. وهذا حديث أبي موسى إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، إلى آخر الحديث. يكون أحلى سبيوتي، يعني هذا وقع، وهذا من علامات صدق هذا الرسول الكريم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من عنده. فالفتن لا شك وقعت كما أخبر، وهي كقطع الليل المظلم، يعني فتنة الخوارج، فتنة الروافض، معارك طاحنة دارت بين المسلمين في الشرق والغرب، فتنة التضليل العقائدي، فتنة الزحف الصوفي والزحف الرافضي والزحف الباطني، زحف اليهود والنصارى وإعلامهم الرهيب، بارك الله فيك، الذي يفسد الحياة على المسلمين في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي سائر شؤون حياتهم. وكم من الناس انحرفوا، وكم من الناس وقعوا في الشيوعية، كم من الناس وقعوا في الإلحاد والعلمانية، كم من الناس وقعوا هذا. وحفظ الله من حفظ من هذه الأمة، وهم لله الحمد كثير، ونسأل الله أن يزيدهم وأن يطمع بهم هذه الفتن. هي فتن كثيرة كما أشرنا من هذه الأنواع التي ذكرناها وغيرها، ويتقلب فيها الناس، يتقلب فيها كثير من الناس، يصبح مؤمن يمسي كافر، يمسي مؤمن يصبح كافر والعياذ بالله. وما المراد بالكفر هنا؟ قد يكون على ظاهره بالنسبة لكثير من الناس، وقد يكون كفرا دون كفر. وقد فسر هذا بالخروج عن الكفار، عن الخروج عن الدين، خروج عن الأمة. وهذه ثغرة يفتحها في دين الله وفي حياة الأمة، فبلاؤها يعود على الإسلام والمسلمين. على كل حال يحتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر. من من يخرج إلى الكفر الأكبر ومن من يخرج إلى الكفر الأصغر مرتكبا كبيرة في حق الأمة وفي حق الإسلام والعياذ بالله. وهذا كل تحذير لمن وفقه الله تبارك وتعالى. أذكر أن نفعت الذكرى، إنما يتذكر من يخشى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. فمن كان عنده خشية الله ومراقبته يستفيد من هذه التوجيهات النبوية، ويحذر أشد الحذر من الفتن. ويا إخوة، من الفتن مخالص أهل البدع والركون إليهم، وهم لهم نشاط ولهم شبه ولهم مشاكل. وأكثر من ضل بالبدع بسبب هذا التساهل والركون إلى أهل الباطل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالظلم هنا بارك الله فيكم قد يكون كفرا، وقد يكون بدعة، وقد يكون فسوقا، لأن الظلم مطلق على كل هذه الأنواع. فنحن نجتنب الركون إلى الفسقة وإلى أهل البدع وإلى الكفار وإلى العلمانيين وهم كفار وإلى غيرهم، ونحافظ على أنفسنا وعلى عقيدتنا وعلى ما أعطانا الله من الإيمان والدين الصحيح. ويكفيكم أن تتذكروا هروب السلف من الفتن وعدم مقابلة أهل البدع ومجالستهم ومناظرتهم، حتى أن من مثل أيوب السختياني ومثل سيرين ما كان يسمع كلمة من هؤلاء. ولما يسأل لماذا ما تتكلم، لماذا ما تسمع منهم، يقول إن قلبي ليس بيدي، قلبي مو بيدي، ما أملكه، أخاف أن أضل. فمثل هذه هؤلاء الأئمة يخافون على أنفسهم الفتنة والانحراف، وأنت المسكين الجاهل الضعيف تمتلك من الشجاعة ما تستطيع أن تتحدى به أهل البدع، وإذا بك تقع فريسة رخيصة لهم. إن الناس قالوا نحن نجالس ونأخذ ونميز بين الحق والباطل، وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا تركناه. وهو المسكين لا يميز بين حق ولا باطل، ولا يملك قلبه كما قال هؤلاء. فكم بهذه النظرية الشيطانية فتن وانتكس ورجع القهقرة على عقبيه والعياذ بالله، ووقع فريسة في أحضان أهل الفتن. ينبغي لطالب العلم حتى والله بعض العلماء كأيوب وابن سيرين ومن يلحق هؤلاء، والله بعض العلماء يتعرض للفتن ويستخف بأهل البدع وفتنتهم فيقع على أم رأسه. كثير وقع بالفتن والعياذ بالله. يعني لا تنسوا عبد الرزاق أنه كان أمة السنة ووقع بالتشيع بسبب مخالطه لمن هو دونه، والبيهقي بسبب ابن فورك وقعت الأشعرية، وكثير من الناس. أما هذا العصر فحدث ولا حرج، كم وقع فريسة لأهل الأهواء، يجب الحذر منهم، حذر منهم. حتى من بعض العلماء يجب أن يحذر مجالستهم ومعاشرتهم، لا لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين وخاف. والرسول حذر، الصحابة حذروا، والسلف حذروا، ولعلكم تذكرون تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام خاصة لما تلا قول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب أحبها منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يكون قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم تعرفوا أنتم على آبائكم فإياكم وإياهم. وللسلف دواوين في هذا التحذير ولهم مواقف، وكانت الأمة تسمع لأئمة السنة والتوحيد يسمعون نصائحهم، فكانوا في حصن حصين من غوائل البدع، وكان أهل البدع في الجحور، كلما فل رأس من رؤوسهم ضرب وشدخ على رأسه فيرجع إلى جحره، حتى حصل التساهل وجاءت مثل هذه النظريات. ابن عقيل كان حلال ينصحونه أن لا يأخذ عن ما يسمى بعلماء المعتزلة، فأبى، عنده نهم علمي وراح يدرس المعتزلة، فظل فغضب على الحنابلة عن بقت أبيهم، غضبوا عليه وهدده بعضهم بالقتل. كان راكبا في سفينة فسمع أحد عوام الحنابلة يعني ينذر على نفسه لأن وجد ابن عقيل يقتلنه، إذا كنت وصلت إلى هذه الحالة فلا أرجعن وأتوب، ورجع وعلى توبته وكتبها وهي مدونة، أعلن توبته بارك الله فيك، وتبرأ من المعتزلة وتبرأ من غير من أهل البدع. فابن عقيل جبل من الجبال عقلا وعلما، ومع ذلك لما ركن إلى أهل الباطل والهوى وقع في حبائله. وأمثلة كثيرة جدا، وفي هذا العصر كل واحد منكم يعرف كثيرا ممن وقع في الفتنة بسبب هذه النظرية. إذن هذه النظرية فاسدة، وعلينا بنصائح الرسول ونصائح السلف والأخذ بالحذر الحذر من الوقوع في الفتنة والماشي في كل فتنة القاعد البعيد عنها، ويختلف بيته خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير مننا المهرول إليها المسرع إليها والسائل إليها. فكل فتنة يحذرها المسلم كبيرة أو صغيرة يحذرها حفاظا على دينه وحفاظا على نعمة السنة، فإنها أعظم نعمة بعد الإسلام أن يحفظك الله ويثبتك على ما عليه أهل السنة والجماعة من الهدى والنور والحق في العقائد والعبادات وفي السياسة والاجتماع وفي كل شأن من الشؤون. فعليك بهديهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هذا الحديث يقول حديث ضعيف: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، زاد فيها المضطجع. والحديث هنقى القاعد فيها خير من القاعد، خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، يعني بعض الضعفاء، يعني يكون حديث أصله عنده صحيح لكن يلخبط فيه، هو في لبا بارك الله فيه يقع في لخبطة، فهذا من هو الضعيف فيه. الحكم بن مسعود النجران حدثنا أبو بكر أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن واب قال حدثني عبد الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود، هذا هو مجهول. فالحديث وإن كان بعض الألفاظ فيه صحيحة ولها ما يؤيدها ويقويها، إلا أن بعض الألفاظ غريبة جاءت عن طريق هذا الضعيف فلا تقبل، وهنا حكم على الحديث بالضعف. قول المضطجع هذا غريبة، وقوله ومن أبى فليمدد عنقه غريبة. كل حال هو شارك الأحاديث وأورد المصنف للاستئناس لا الاستعتماد، الأحاديث ضعيفة يعني تورد في الأبواب بعد أن يكون هناك أدلة صحيحة إما من القرآن والسنة أو من السنة الصحيحة، ثم تأتي مثل هذه الأقوال أو الأحاديث التي فيها شيء من الضعف يؤتى بها للاستئناس. قرأ الحديث اللي بعده. حدثنا أبو بكر أبو داود قال حدثنا زيد بن عاصم الأصبهاني قرب صوتك عشان يظهر الصوت. قال وحدثنا أبو بكر أبو داود قال حدثنا زيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن نفيل بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وعن مجاهد عن عامر عن مسروق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقارب البدع ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. قال محمد بن حسين قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن لأحاديث كثيرة، وقد ذكرت هاهنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحفظ لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيذائهم الدنيا. الله أكبر. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة والسواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي الشايب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن تصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن جدر قال حدثنا أحمد بن حسن بن فراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان الويل قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة بالهرب كالهجرة إليه. حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن سليمان الويل قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. رحمه الله إشار إلى أن كثير من الفتن قد وقع وافتضح فيها أناس وهلك فيها أناس أيضا، مثل فتنة أبو مسلم الخراساني وفتنة ابن الراوندي وفتن كثيرة حصلت ومذابح حصل فيها وحرافات وضلالات، يعني إما بقتال وفتن سياسية وإما بفتن عقائدية ومنهجية وما شاكل ذلك، ووقع هلك فيها من هلك من كثير من الناس ونجا من حفظه الله تبارك وتعالى واعتصم بالمنهج الحق، والحمد لله وقد نجا كثير وكثير الحمد لله بسبب وضوح هذا المنهج القيامي، وكما وعد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله، وحجة الله قائمة على الناس منذ بعث محمد إلى قيام الساعة ولا يمر وقت إلا وحجته قائمة يقوم بها وراث الأنبياء أهل العلم الصحيح الطائفة المنصورة التي يلازمها الحق لا ينفك عنها إلى قيام الساعة، حجة الله به القائمة، وينجو الله تبارك وتعالى بسببهم، نجي الله سبحانه وتعالى بسببهم خلقا كثيرا ولله الحمد عند حدوث كل فتنة. لابد أن يعلنوا الحق ويعلنوا وبينوا للناس هذا الحق ويميزون لهم بين الهدى والضلال والحق والباطل وكيف يعتصم الناس من هذه الفتن وما هو الطريق التي ينجون بها من خوض الفتن إلى آخر ما يسدد الله تبارك وتعالى هذه الجماعة في مواجهة كل فتنة. والحديث يعني أعاده المصنف يتكرر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وقال إن أناس يفتضحون. نعم، لما الرجل كان على الحق وبعدين ما ترى إلا كافر، هذه هي فضيحة، كان يدعي الخير ويدعي العلم ويدعي أنه على حق وإذا به وقع في الكفر، إما الكفر الأكبر وإما الكفر الأصغر، وهذه مخزية والعياذ بالله. وكم من الناس يفتضحون، كم من الناس يفتضحون تنكشف الفتنة وإذا قد عرفتهم وكشفت حقيقة دعاواهم الباطلة وتبينت حقائقهم، هذا يحصل. الحديث الأخير، بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا حتى المبادرة بالأعمال الصالحة ومنها البيان للناس وتحذيرهم من الوقوع في الفتن، هذا من الأعمال ومن أعظم الأعمال، وقد يكون للرجل أجر كبير جدا كخمسين من الصحابة عاب على دينهم ويمسك الناس بهدى الله الحق وينشر فيهم الخير وما يحفظهم من الوقوع في البلايا والفتن، هذا من الأعمال الصالحة. والعمل الصالح يعني أحيانا إذا الناس كلهم أطبطوا على الباطل وركبوا رؤوسهم ولا يسمعون، هنا حين يعلك بخاصة نفسه، أما وبقي هناك آذان تسمع وقلوب تعي فلا يجوز القبول، لابد من البيان، لابد من النص، لابد من المعروف، لابد من المنكر والبيان للناس، وهذا من أعظم الجهاد، بل أعظم الجهاد جهاد الأنبياء ودعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الخير وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، هذا جهاد الأنبياء، وهذه هي وراثتهم، الأمر معروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والصدق به وحجز الناس عن الوقوع في الباطل وفي الشر، هذا أمر عظيم وهذا من الأعمال الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة والحق والهدى، وأن يجنب الفتن، وأن يجعلنا ممن يبصر ويسمع ويعي توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يعض عليها بالنواجذ. إن ربنا لسميع الدعاء. الله إيه؟ يقول نعرف أن غيبة أهل البدع جائزة، ولكن هل لها شروط؟ وإن كان الجواب نعم، فما هذه الشروط؟ غيبة أهل البدع، ولنقول التحذير منهم ونصيحة الناس عن الاقترار بهم واجبة، ومن أعظم الجهاد، مو جائزة فقط، واجبة. لأنك لما ترى الناس يتسارعون في الفتن والوقوع في البدع والضلال وتسقط وتقول هذا غيبة، هذه خيانة وغش، هذه خيانة وغش. أن ترى الناس يتساقطون في الفتن كتساقط الفراش في النار وانت ساكت ما شاء الله ورع، هذا الورع الكاذب، هذا وراء الجهال الضلال من الصوفية المخرفين وأمثالهم ومن تأثر بهم. الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرض عن المبتدعين المثبطين، المثبطين عن عن عن عن عن عن قول الحق ومواجهة الباطل. بارك الله فيكم. شوف أن تخلص لله وأن تقصد بذلك وجه الله وتقصد النصيحة للمسلمين وحمايتهم من الشر، لا بد من هذا. أما تتكلم في هذا أو ذاك حتى لو كان كافرا، تتكلم فيه لأغراض شخصية، لأغراض شخصية، فهذا ليس من النصيحة المشروعة، بل من الأغراض الرديئة التي يأثم فيها الخائض فيها، فهي عبادة. دعوة إلى الله من أعظم العبادة، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين، دعا إلى الله، دعوة إلى الله بس قولوا كذا فعلوا كذا، ما تحذرهم من الشر، هذا من الكفر، من الإلحاد، من الزندقة، من البدع الكبرى، من البدع الصغرى، من المعاصي، من الفسق، ومن غيرها. حذر الناس من الشر كلها، ولكل مقام مقال، ولكل مقام مقال، ولكل من جاء رجال. والإنسان يتكلم في حدود علمه، ويشترط في حقه الإخلاص لله تبارك وتعالى، كما تخلص في الصلاة بارك الله فيك، وفي الذكر، في قراءة القرآن، في سائر العبادات. في هذا المقام يجب أن تخلص لله تبارك وتعالى، وتقصد بهذا العمل وجه الله، والذب عن سنة رسول الله، فإن الذب عن سنة رسول الله أفضل من الضرب بالسيوف. أما تسكت يهان الصحابة ويهان العقيدة ويهان الإسلام ويهان أهل السنة وتسكت، هذا من الجبن والخيانة والقنوع للباطل. بارك الله فيكم. يكفي هذا القدر على هذا السؤال. وناس يغالطون يلبسون على الجهل السخفاء، هذه غيبة، بس دول ما لهم شغل إلا الكلام في الناس. نعم، إذا كان ما لك شغل الكلام في الناس بهواك والله بئس هذا العمل. لكن إذا كان طيب، ماذا نقول في السلف الذين حذروا من الجهمية وحذروا من المعتزلة وحذروا من الخوارج وحذروا من الروافض وحذروا من المرجئة وحذروا من كل البدع، حذروا من الفسق، من الخمر، من الزنا، من الفواحش، حذروا من الناس الأعياني، ماذا نقول فيهم؟ لما تحصل واحد عنده 12 أكثر جماعة كلها قتل في الناس، ما شاء الله، هذا ما له شغل إلا قتل في الناس. هي نصيحة، هذه مو قتل في الناس بس، قتل. نعم، إيش هدف من القتل هذا؟ إيش الهدف؟ سموه الجمع، اكتب للجمع خاصة. ليش هذا؟ هؤلاء يستحلون أعراض المسلمين لهواهم. يعني الرجل من أئمة الحديث ترك الدنيا وداسها بقدميه وأقبل على العلم وعلى سنة رسول الله يحفظها ويؤثرها بالناس، ويترجم بالرواة من أهل البدع ومن أصنافهم معروفة، ومن أهل الفسوق، ومن عدم من سيء الضبط، ومن بحث الغلط، ومن رواة المنكرات إلى آخره. هذه شغل اشتغل اشتغل مشغلة في الرجال ودواوين. هذا نقول ما له العمل إلى جرح الناس واللهث لهث أعراض الناس. والله ما فعل النقاد في هذا العصر عشر مئات ما فعل السلف من الدماية لدين الله والذب عنه. وما ضاع شباب الأمة وما ضاع الناس إلا بالسكوت لا بالسكوت عن باطل. الباطل ما شاء الله ما يستعرض عضلات في أوساط المسلمين وأنت ما تعمل أي ساكن بل تؤيد الباطل وتصفق له. هذه ما هي أمة خير. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. لما تدش البدع وأنت ساكت بل تصفق الآلاء بل تمجد آلاء. هذا أخص من الضب الذي لعن عليه بنو إسرائيل. إذا كانت تمجد أهل بدع وتحارب من ينتقد أهل بدع وتقول يلقون في أعراض الناس وتشوه سمعتهم هذا أخبث من هذا الوضع اليهودي أخبث بكثير. ولك سكتوا عن الباطل لأن أنت ما سكتت وبس بل رحت تحارب من ينصح للإسلام والمسلمين. هذا بلاء بلاء ضيع الشباب الأمة وضيع الأمة المخالقات والتلبيسات. يعني ما شاء الله تتورع عن نصرة الحق ولا تتورع من تأييد الباطل. ما رأيك في كتاب هذا يسألني عن كتاب والله أعلم إيش قصده. هل قصده يستفيد ولا قصده فتنة؟ الله أعلم. يعني بعض الأسئلة أنا أقول له سواء قصدت هذا أو ذاك. كتاب الثقلية كتاب النافع كتاب نقل أقوال هؤلاء بأمانة وبين ما فيها من الخلل. فعلى هؤلاء المنتقدين أن يتوبوا إلى الله وأن يخضعوا للحق وأن يتركوا الغطرسة والكبرياء. وعلى من يشجعونهم على المضي في الباطل أن يتقوا الله في أنفسهم. هذا انتقد بحق إذا كان عنده أخطاء يبينوها بالأدلة لا معنى. أما بس يهوشون على الكتاب هكذا يعني أصحاب رسول الله تهام في كتب سيد الطب ولا يجد من يذب عنهم ويذب عن هؤلاء أفضل من الصحابة. هل هذا الغضب كان لأصحاب محمد؟ تغضبون لمن تقدوا بحق ولا تغضبون لمن افتري عليهم من أفضل من بعد الأنبياء. هذا دليل واضح كافي لإدانة هؤلاء بالضياع. عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن ينصروا الحق وأن يأطموا إخوانهم على الحق أطرا. يقول نحن قرأنا هذا الكتاب ووجدنا الكاتب صادقا فيما كتب فعليكم أن تبدعوا لأنكم الآن تقودون شباب الأمة تقودهم إلى الهاوية تقودهم إلى الباطل. هذا الذي يجب بارك الله فيه. وكم له من نظراء مدارك النظر في نصائح في بيان على من انتقدوا فيه أن يرجعوا إلى الحق. ما هم أنبياء ما هم معصومين ما هو يجب على الأمة أن تخضع لهم وتمشي في ركابهم. هذه أمة أمر معروف عن منكر فإن لم يوجد فيها أمثال هؤلاء صاحب التطبيق صاحب مدارك النظر وأمثاله فسلام على هذه الأمة. إن لم يبق فيها من يتصدى للباطل ويقول لأهل الباطل هذا باطل فاتركوه فمعنى أن الأمة قد انتهت. ولكن لا تنتهي إن شاء الله هذه الأمة ولا تنتهي هذه الطائفة. هذا شرف لهم والله أن يعلنوا الحق ويدينوا أهل الباطل بالباطل. وليكن كل مسلم هكذا يتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة. ذب عن سنة رسول الله ذب عن منهج الإسلام الحق رد الباطل وقبض هذا الذي يجب. أما الإرهاب الفكري يعني الكتاب يقول كلمة الحق ويصدر الحق وتثار حوله الضجة والتحذير والترهيب والإرهاب نعوذ بالله. هذا يدل على أن الأمة انحدرت إلى حضيض الحضيض معناه لا تريد الحق معناه أنها تعبد الأشخاص فقط ما هم أصحاب مبادئ ولا أصحاب مناهج سليمة. أسلموا عقولهم للشيطان. إيش هذا؟ الباقين كثروا والحمد لله. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي بعده أصحابه الكرام، ومات أحمد بن حنبل وبقي أصحابه، ومات ابن تيمية وبقي أصحابه، ومات عبد الله وبقي أصحابه، ومات هؤلاء وبقي إن شاء الله تلاميذهم وإخوانهم. والحق لا يضيع، الحق لا يضيع. عمر لما طعم كذا أوصي قال إن الله لا يضيع، استخلف قال إن الله لا يضيع دينه، فالله لا يضيع هذا الدين أبدا. عليكم أن تشمروا عن سعد الجد ورفع راية السنة وراية الحق، ولا تزال طائفة من حق ظاهرين لا يضر من خضرا ولا من خالفا حتى يأتي وعد الله. والله ما مات العلم ولا مات العلماء، الحمد لله هكذا كبار العلماء ولله الحمد، فيهم الخير فيهم البركة، وإخواننا في الشام إخواننا في اليمن، الدنيا مليئة لطلاب العلم الكبار الذين يسدون هذه الثغرة والحمد لله. فلا يستكثرن أهل الباطل ولا يفرحون. وأنا استرأت في عنوان إلى الجحيم يا ابن عثيمين، لعنة الله على هؤلاء زلابقة ينظمون الإسلام. ابن عثيمين إلى الجحيم، وتجزم بأن الجحيم ما شاء الله. اللي يسب أصحاب محمد شهيد، اللي يسب أصحاب محمد يسب الأنبياء ويعبث بالقرآن وإمام في الضلالات شهيد عندك. ومن عثمان بن عثيمين إلى الجحيم، أي ضلال وأي ضياع في هؤلاء، هو اللي وراه كلهم الجحيم. ومن قال الناس هلكوا فهو أهلكهم وأشدهم هلاكا، أهلكهم سواء أهلكهم هو مأذون بهذا الإهلاك أو أهلكهم، يعني صيغة تفضيل، وأشدهم هلاكا. هؤلاء عميان، عميان أعمى الله بصائرهم والعياذ بالله، فنعوذ بالله من العمى. عندنا إيش؟ دراستنا تسير بعض الصحابة من الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام كطليحة، قد يكون في قلوبنا شيء من الحمل عليهم في الأعمال التي فعلوها. والله يا أخي أنت لست أغير من أبي بكر. أبو بكر كان عمرو بن عبد الكريم من فد هذا الإسلام، ثم عاد تاب إلى الله وقبلت توبته وزوجه أخته، فكيف ابتعد نفسك في هذا من الشيطان؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتابوا وأنابوا إلى الله وذهبوا فاتحين. طريحة فين قتل؟ تنبى ونعوذ بالله وسفك الدماء، لكن تابوا أخلص لله تبارك وتعالى. وكم أركان الجهاد حتى استشهد. سؤال طويل يحتاج الوقت، على كل حال يعني فتنة الجزائر فتنة عظيمة، يعني ضربت الإسلام في الصدين. كان الشعب الجزائري مقبل على المنهج السلفي، شبابا وشابات جامعيين وغيرهم كانوا مقبلين على المنهج السلفي، واتجه هذا الشعب أو غالبيته إلى الحق والهدى والنور. فجاءت الفتنة فقضت على كل شيء، على الأخضر واليابس، على دين هذا الشعب ودنياه، إلا من سلم الله تبارك وتعالى وأرجعوه الوراء، عادوه الوراء الوراء إلى سنوات الله على ما مداها 50 عام 60 70 ما ندري الله أعلم. وفيها أدي فيها عبرة لمن يعتبر بهذه المناهج الفاسدة الضالة التي أحسن ما فيها فكر الخوارج والعياذ بالله. كان واحد سألني ماذا نصنع في الطواغيت، قلت والله أنت أعجز من أن تفعل في الطواغيت شيئا، ما عملت فيهم شيء. أنت ذبحت الشعب الجزائري أنت وإخوانك، وذبحتم النساء والأطفال، ودمرتم اقتصاد هذا الشعب، ودمرتم دينهم. لو كان يريدون وجه الله اذهبوا، اسحفوا على أوروبا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وقفوا على حدودهم وادعوهم الى الدخول في الاسلام الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان استجابوا هذا هو المطلوب. ان ابوا فلهم اد الجزيه. اذا ابوا قعدوا عليهم القتال لكن فليكن قتالا شريفا. قتال شريف ما فيه قتل نساء ولا اطفال.